الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين ذلك رب العالمين

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو

لهم فيها دار الخلد جزاء نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفعوا فاستعذ بالله.